مساء الخير. الصوت واصل لحد الاخر. اولا برحب بكم، اهلا وسهلا، نورتونا في الصرح الكبير وفي ضيافه الدكتور العظيم دكتور ضياء العوضي. احنا النهارده في ضيافه الساحر بمعنى الكلمه، سحر عقولنا قبل قلوبنا، بهر عيوننا بالنتائج، أقل ما يقال عنه إنه المميز صاحب العقل المضيء، والكل منا من اسمه نصيب، فهو كان اسمه ضياء وهو يضيء أمل لكل اللي يعرفه. إحنا في ضيافة الإنسان الدكتور صاحب الفكر الحكيم، صاحب مقولة المعدة بيت الداء، وصاحب فكرة الصحة أولاً، الأستاذ دكتور كلية الطب عين شمس الدكتور ضياء العوضي. صح، صوت كده كويس. السلام عليكم، ازيكم؟ انا مبسوط ان انا شايفكم النهارده. طبعا كتر خيركم، ميرسي. مبسوط ان انا شايف ناس قاعده في وقت انا اعتقد هو وقت برضو مش مناسب للكل، يعني يوم خميس، يوم عمل عادي، يوم مش مميز يعني قوي، ممكن اخر الاسبوع بس الميعاد يعني، بس يلا اضطرينا لكده وتوكلنا على الله. بشكركم لحضوركم. زي ما انتوا كان نفسكم تقعدوا وتتكلموا معايا، برضو انا كان نفسي اقعد اتكلم معاكم. تعودتوا تشوفوني في اللايف، في منكم من جالي العياده، في منكم انا ما شفتوش في العياده. اتجمعنا النهارده عشان نتكلم مع بعض لمصلحتنا كلنا. المقدمة اللي قالتها ميريت أنا بشكرها عليها طبعاً، وأنا شايف إن الكلام كتير عليا يعني، بشكركم والله صدقوني يعني، وده أنتوا سبب استمراري أصلاً. عشان نخش مع بعض في موضوع الندوة، أنا أصلاً بداية كلامي عن التغذية العلاجية أو أسلوب أكلك ممكن يتحكم في جسمك، ممكن يتحكم في نفسيتك، ممكن يتحكم في حاجات كتير قوي في حياتك، ما كانش النتاج صدفة، ولا كنا بنفكر ساعتها إن إحنا نعمل حاجة قد عشان نكسب جمهور أو نكسب حاجة تانية من وراء الكلام ده. هو كان مصلحتكم أول حاجة قدامي يعني، وإن أنا أشوف حد مريض بيتألم ومش عارف سبب مرضه، حاول ياخد النصيحة الطبية من كذا جهة. أنا راجل بتاع رعاية مركزة، طول عمري بشوف الحالات في آخر ستيج، بشوف الحالة يعني زي ما بيسموها الإنعاش، إنعاش. وإحنا كنا عشنا الموقف ده يعني فترات طويلة، عشناها أيام الكوفيد وعشناها أيام الثورة، شفنا حالات كتير أرواح بتروح قدامنا، اللي لحقنا قدرنا عليه، واللي ما لحقناهوش يعني في رحمة ربنا أكيد إن شاء الله. خلصت بقى من تجربة حياتي ان احنا المرض تعددت اشكاله وتعددت اعراضه، اشتركنا كتير فيه، تواترت الامراض بصورة فجة، الطب وقف كتير قوي عاجز قدامها، عجز عن تفسيرها قبل ما عجز عن علاجها. كان وظيفتي الوحيدة بقى ان انا هنا نحاول نخرج من الاطار ده. جورج فصلني كده يعني، انا كنت واخد طب خلاص نقعد بقى نشرب العصير. ما كده خلاص، بس هو ناقص كده الكاميرا ونتكلم الكلمتين اياه وماشي. هو كانت حد كان بيسالني يعني، بيقول لي ايه، بيقول لي انت خدت وقت قد ايه عشان تتكلم؟ انا خدت 12 سنه. 12 سنة عشان أتكلم يعني، عشان أخرج من دائرة شك، لأن أنا برضو كنت بشك زيكم بالظبط. يعني لما الناس اتهمتني في الأول إن أنا بقول كلام مجنون، ما أنا حسيت نفس الشعور أنا كمان. أيوة طبعا، عشان أرفض طبق السلطة وأزقه من قدامي أو طبق البسلة بالجزر واتهمهم إن هما سبب مشاكل، ما برضو مش معقول يعني. الجمبري كان برضو حاجة كانت بس هي كانت وانس إن الموضوع استقر في دماغي، فالعوامل المؤثرة بقت ثابتة. يعني أنا طالما افترضت إن الأكل ده مش هيتهضم يبقى اللي شبهه مش هيتهضم، استحالة. وأنت هتشوف دلوقتي، يعني أنا فكرت طبعا مريت كتر خيرها يعني إنها هي اللي خطفتني. يعني يوم الثلاث كان عندي حالة استفزتني جدا لدرجة خرجت عن شعوري كالعادة يعني، وأنهيت الكشف فجأة. قلت لها هو النور ده ضارب في عيني، مش عارف، انا مش شايف الناس كويس، حاسس ان انا مش شايف الناس كويس يعني. بس ايه، انهيت الكشف، وبعدين مريت بتبعت لي على الواتساب عماله تقول لي يا قاهر الاطباء وناصر مش عارف ايه وعامل ايه وبتاع، ودي عماله تقول لي هو التمر مش فاكهه، ارد على دي ولا ارد على دي؟ ماشي مش التانية بقى، سيب لي واحدة انا اقرمها بنفسي بقى، اعمل فيها مجهود يعني، مدلل قوي. مدلل اصلا انا اول ما اصطدمت بوالدي الله يرحمه، فهو انا عايش جوه بيئة حواليا الطيور الداجنة في كل مكان والخضار، وانا قاعد جوه يعني مش عارف اتناول ايه ولا اعمل ايه، فكنت دايما ارفض. فاقبالي على الاكل اللي انتوا بتاكلوه النهارده هو ده اللي انا كنت باكله غالبا، يعني طبق الرز والشوربه، يمكن طبق الملوخيه كان دايما برضو بيبقى من المفضل احيانا ليا، بتعب بعديها شويه بس برضو يعني كنت مستمر. بس خلاص نخرج من دائره الشك لدائره حاجه يعني متيقنين ليها، طبعا فضل ربنا قبل اي حاجه، مهما كنت اجتهدت مهما كنت حاولت، لكن ربنا اللي أرشد. الناس كان حتى بيقولك النظام ده فيه حاجات كونتروفيرشل متضادة، انت منع اللبن وبتسمح بالجبنة للتشيدر، منع مش عارف اللبن وسمح بالزبدة، سمح بالقشطة قبل ما منعها. موضوع القشطة أثار الموضوع. بص سعادتك، أنا كل اللي عايز أوصله من اكل الكريمه او اكل الزبده، انا عايز اوصل لك الفات بس. وشرحت انا موضوع الدهون ده كذا مره، بس النهارده مش هنتطرق ليه يعني، لان بقول لك اما مريت فاجئتني موضوع الندوه ده وقررنا نعمله خلاص بعد بكره. قعدت افكر ايه اكتر حاجه عايز اعمل عليها هيتنج، حاجه يعني انقر عليها زي ما بنقول كده، ايه اللي احنا بنعمله دايما وما استقرناش لسه عليه، تعب بطنك ايه وتعب ظهرك ايه والحاجات دي. فانت لازم تفهم الاناتومي تشريحيا انت عباره عن ايه. دايما لما كنت يقول لك ايه اصل غازات، لا قولون، لا معده، لا غازات، طب انت ايه المعده وايه القولون وايه الامعاء الدقيقه، ايه مشاكلهم؟ إيه اصل بدايه الموضوع كان من هنا. مش معقوله يعني ان كل الناس عندها ضغط وفي نفس الوقت عنده ارتجاع مريء، مش لازم، مش صدفه يحصل الكلام ده، مش صدفة الناس كلها عندها تصلب شرايين وعنده قولون عصبي، مش صدفة برضه. مش صدفة ارتباط المرض النفسي بأمراض القولون. ويجي هو ما يجي يوصف لك يقول لك ايه؟ psychological manifestation of colon disease، يعني الأمراض النفسية أو الأعراض النفسية المصاحبة لمرض القولون. يعني ما قالكش حتى إن القولون هو السبب. لا، هو دي هنا أمراض مصاحبة. الأمراض المصاحبة للأنكزايتي، التوتر، اللي هو المرض اللي بيحاول يرمي عليه معظم مشاكلك التانية. أنت متوتر، طب ما احنا مخلوقين متعرضين للتوتر، أنت ما اتخلقتش بكرنيه يضمن لك أنت مش هتتوتر طول حياتك، لا، أنت مخلوق بمقومات تستحمل التوتر. كان غرضنا أن احنا نوصل لده، تتوتر وتعيش عادي، تتوتر والموضوع يبقى بالنسبة لك أنت زي السفنجة تنتصر التوتر ده وتكمل حياتك. مش معنى ان انا بقوي قوة احتمالك، لا، انا بخليك سليم معافى. هو ده اللي كان المقصود من وراء الكلام. قعدت افكر، طب اعرض ايه، اتكلم على ايه، ففكرت ان احنا يكون اول فيديو نشوفه مع بعض بيتكلم على جهازك الهضمي هو بيشتغل ازاي. انا في ادويه منعتها قبل ما تقابلني اصلا، قلت لك تمنعها نهائي من حياتك، ادويه مثبطات الحموضه اللي انت كنت بتقرقشوها زي البونبوني دي، اللي هي بتاخدها الصبح قبل الفطار عشان بعد كده كل اللي يخش جسمك انت مش مستفاد بيه، بعد كده اللي يخش جسمك كله مش هيلاقي جهاز مناعه شغال، بعد كده كل الحديد اللي انت بتاخديه، كل فيتامين بي 12 اللي بتاخديه مش هيمتص. ما كنتش عارفين ليه، كنتش عارفين شعركم بيقع عليه وانتوا بتاخدوا الكنترولوك او النكسيا، ما كنتش عارفين ان مثبطات الحموضه دي بتمنع امتصاص كل المعادن اصلا، بتاخدوا كميه بروتين زياده عن حدك انت مش محتاجها. تعرف على الاقل البروتين ده بيتعامل معاه جسمك ازاي؟ هل تعامله مع البروتين زي الدهون؟ هل تعامله مع البروتين زي العيش؟ كلمه نشويات احنا شلناها من حياتنا صح، عشان ما قلتش نشويات دي قبل كده خالص، ما بعترفش بيها. كانوا بيقولوا الرز والمكرونه نشويات، لكن لازم تعرف ان ايه نشويات اصلا كيميكالي. يعني ليه سموا الرز نشويات؟ ليه سموا العيش نشويات؟ ليه سموا البطاطس نشويات مع ان دي ثمره كامله ودي حبوب ودي حاجه مصنعه؟ ليه سموهم نشويات زي بعض؟ ليه احنا خدنا الكلام ده من غير ما نراجعه؟ هو ده اللي انا كنت بساله دايما، يعني ليه وقفنا وصلبنا دماغنا ما فكرناش؟ ليه سمعنا كلام غربي الجرجير مفيد؟ يعني انت متخيل يعني ايه اقنع بني ادم ان الورقه دي مفيده؟ يعني باع لك الحشائش. انا مش عارف، امريكا اكبر مصدر للخس الروماني، ما اعرفش ليه الخس الروماني برضو، مش عارف الخس المصري اثر فيه، مش عارف. وملح الهيمالايا كانوا بيعالجوا بالفايبرومايالجيا، والزبادي اليوناني، مفيش حاجة مصري خالص في الموضوع. المشي المصري برضو كان بيخش في الموضوع ده. فأنا كنت عايز أستعرض معاكم الفيديو. طبعاً هو احنا بنشكر أكيد الناس اللي بينتجوه دول، احنا استغلناهم لصالحنا. طبعاً في حاجات في نظريتي طبعاً مش لاقي لها حاجات دوكيومنتيشن ولا فيديوز عليها، لأنها أكيد ملهاش، هي أكيد ملهاش خلاص، احنا هنعملها احنا بنفسنا دي، او هنعدل في الاجزاء عشان نستغل برضو الانيميشن بتاعهم لان هما الشغل بتاعهم عالي. خلاص الفيديو ده مدته حوالي 14 دقيقه، هنشوفه مع بعض وهنعلق عليه سوا على قد فهمكم النهارده وعلى قد فهمي معاكم على قد الدرجه اللي وصلنا لها. تمام، ندوه هنتكلم فيها بفكره عام، الناس اللي بتتابعنا كويس، الناس اللي لسه هتتعرف علينا ماشي، الناس اللي اتعالجت معايا حاجه تشرفني، الناس اللي لسه ما اتشرفتش وقابلتها قبل كده برضو يسعدني ان هي تتفرج معايا اللي انا هعرضه النهارده. هي هتتعرض فين بقى؟ عندكم هنا. اوكي، قوتها لو اتقلبت ابسايد داون، واعتقد الراجل اللي هيقولها بنفسه ما ينفعش ترجع تاني. لو اتقلبت ابسايد داون نايم على راسك تحت عكس الجرافيتي، طالما اتبلعت استحاله ترجع تاني وترجع تخش بعد كده على المعده. بيحكي لك على ايه بقى في الاستومك، على المسل لايرز، درجات المسلز، طبقات المسلز، كم طبقه، عشان تعرف قد ايه الاستومك دي عباره عن مفرمه او بالمعنى الاحرى مطحنه. بيبص عليها من جوه بقى، الاخرام دي هي اللي بتطلع الاسيد بقى، والاسيد اللي بيقتل البكتيريا. That is the release of gastric acid. About 1 to 2 liters of gastric juice are produced per day. بص الاكل بينزل ازاي بقى، ده السفنكتر او ده الصمام اللي بيقول لك عندك فيه مشكله بقى. ده الاكل اللي اتمضغ بينزل في صوره ايه، بولسز دي متاكله شبه مهضومه لان اسنانك عملت شغل. يبقى اللي حصل بعد الاكل اللي تم هضمه جزئيا عن طريق سنان حضرتك وخلطه باللعاب اتبلع، فبينزل في معدة حضرتك عشان يبدأ خلطه بأول حاجة ايه؟ أول حاجة ايه بقى؟ أول حاجة ايه؟ انتوا نمتوا ولا ايه؟ لا هو دخل المعدة خلاص، في حمض بقى، هو في حمض. هو الحمض ده حكمته ايه بقى يقابل الاكل بتاع حضرتك اول ما ينزل معدة حضرتك؟ هو ده اللي انا بقى عايز اسأله. ايوه اول حاجة يبقى معنى كده ان انت قبل ما بتبدأ تهضم وقبل ما توصل ده لبقية جسمك، لان خلي بالك هو مجرد الاكل ده ما هيعدي المعدة دي هو ما بقاش ملكك خلاص. دخل وصل الدم، يعني وصل الدم يعني الاكل طول ما هو في المرحلة دي لمدة ساعتين انت ممكن ترجعه خلاص، ولسه ما امتصتوش لان المعدة مش منطقة امتصاص عادة، المية بس اللي بتعدي منها والاسبرين، عشان كده الاسبرين بيتعب المعدة اول ما بتغب، عشان كده بوقفه قبل ما بتجيلي برضه. انت الصفايح عندك ما فيش فيها مشكلة يعني. يبقى انا قبل ما ابدأ اتعامل مع الاكل ده وابدا اشغل المفرمه بتاعتي والمطحنه عليه لازم اطهره الاول، عشان كده بيقول لك ان في الجهاز الهضمي اقل مكان فيه بكتيريا هنا بالالاف هي المعده اعتمادا على الحمض ده. زي ما هتسمع بعد شويه هيقول لك جوه القولون البكتيريا بتتعد بالمليارات، 100 مليار 200 مليار 200 مليار ميكروب، فتخيل انت في 200 مليار خلية عايشة معاك انت اصلا، وفي حد قبل كده في لايف قال احنا عايزين ننظف القولون، فمش عارف هو هينظفه ازاي، انا مش عارف، مش هزار، انا مش عارف بجد هينظفه ازاي. هو القولون اصلا معمول من البكتيريا، اعتقد ان البكتيريا يعني خلاياها قربت من عدد الخلايا بتاعت القولون اصلا، فانا موضوع ان انا اتخلص وانضف جسمي، وتلاقي ناس يقول لك انا عايز انضف جسمي من الكانديدا ونضف جسمي مش عارف من الايكولاي، يا ابني هم اصلا كومنسلز، هم انت عايش منهم اصلا وعايشين معاك وبتاكل معاهم وهم بياكلوا معاك وبتستفاد منهم بالمناسبه يعني. يعني البكتيريا اللي في القولون بتعمل لك فيتامين كي 2 اللي انتوا بتاخدوه على طول ده، مش انتوا بتحبوا فيتامين كي 2 عشان يشغل فيتامين دي فالعظم بتاعك يبقى قوي وتاخد كالسيوم راس عشان ترسب الكالسيوم بسرعه،